الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أيهما طاعته أولى، الأم أم الزوج؟ لأن هناك من يقول إن الزوج لا يستحق الطاعة مثل الأم، وجزاكم الله خير. الحمد لله، بل الزوج أحق بالطاعة وأولى، لا سيما في الأمور التي تتعلق بأسرته وبيته وخاصة حياته، فلا يجوز للزوجة أن تطيع أمها وتخالف أمر زوجها في أمر يتعلق ببيتها وأسرتها. فالزوج هو رب الأسرة، وهو أعرف بالمقاصد بالمصالح والمفاسد، فلا يجوز للزوجة مطلقا أن تقدم على طاعة زوجها طاعة أمها أو طاعة أبيها أو طاعة أي أحد كان من الناس، فإن حقه عليها عظيم جدا، وطاعته مقدمة على طاعة غيره، لا سيما في الأمور التي تتعلق ببيته. فإن كثيرا من النساء هداهن الله تطيع الآخرين في أمر يخص بيتها وأسرتها، وتخالف أمر زوجها وتتنكب عن طاعته، فيؤدي ذلك إلى فساد بيتها، وربما إلى طلاقها، وإلى فساد أمور حياتها وأسرتها. فإذا أمر زوجك بشيء يتعلق بك وبأولادك وببيتك، وأمرت أمك بخلافه، فلا طاعة لهذه الأم، وإنما طاعة الزوج مقدمة. وإذا قالت أمك صلي، أو وإذا قالت أمك هيا نذهب إلى السوق، وقال زوجك لا، فإن الطاعة للزوج مقدمة على طاعة الأم. وإذا مرض أحد والديك في المستشفى ورفض زوجك أن تذهبي لهم، فلا تذهبي طاعة لله عز وجل وتقديما لحقه. فإذا لا تضاهي الزوجة بطاعة زوجها أحدا آخر، لا أما ولا أبا ولا أخا ولا أختا ولا قريبا ولا بعيدا، لا سيما، وأكررها 3 مرات، لا سيما في الأمور التي تتعلق بها وبأسرتها وبيتها وحياتها، فلا يجوز لها أن تطيع أحدا في مخالفة زوجها، ولتقدم حق زوجها على أي حق، ولتصبر ولتحتسب في ذلك، فالله أمرها بذلك والله أعلم.